العقد الفاتحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. هذا أيضا حديث أبي هريرة يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. أيضا هذا يقال فيه ما قيل في حديث عبادة لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مجزئة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. وفي رواية عند مسلم فصاعدا، فاتحة الكتاب فصاعدا. فمحتمل أيضا أن يراد فاتحة الكتاب، هل هو يعني بعدد آيات فاتحة الكتاب فصاعدا، يعني لابد الإنسان يقرأ سبع آيات فما فوق؟ هذا لم يقل به أحد، لم يحدد أحد آيات تقرأ في الركعات، بل لو قرأ بعد الفاتحة أي جزء من القرآن سواء كان آية أو آيتين أو غير ذلك، وإن كان مع الخلاف بعضهم قال لا يقصر أو لا يقصر دون ثلاث آيات، لأنهم قالوا هذا لا يسمى القرآن أو ليس بمعجز، ولكن هذا مردود لأنه قرآن، ما دام أنه شيء من القرآن فهو قرآن، أما أن يكون معجزا أو غير معجز فليس هذا محله، وإنما المقصود أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة. قراءة سورة بعد الفاتحة الصحيح أن هذا ليس بواجب. أما فيما يتعلق بالجهريات فدلت الأحاديث على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجمعة وفي صلاة الصبح، وكذلك أيضا في صلاة المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بعد الفاتحة، وكذلك في صلاة الصبح في ركعتيها كلتيهما وفي أيضا ركعتي الجمعة كان يقرأ بسورة أو بآيات بعد سورة الفاتحة. ومع هذا اتفق العلماء على أن هذا سنة وليس بواجب، على معنى أن لو أن إنسانا سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا صلى بالفاتحة فقط ولم يقرأ سورة أو لم يقرأ آيات بعد الفاتحة فإن صلاته صحيحة، لأن هذا سنة فيما يتعلق بالركعتين الأوليين في الثلاثية والرباعية. فلو لم يقرأ، لو أنه اقتصر الإمام على قراءة الفاتحة ثم ركع، فإن الصلاة صحيحة. وحتى في صلاة الصبح لو أنه اقتصر على الفاتحة وركع فإن الصلاة صحيحة، ومثله صلاة الظهر والعصر، لكن هذه سرية، يعني قد لا يكون الأمر ملفتا للنظر لو أن الإنسان اقتصر عليها، لكنه لو اقتصر عليها فإن الصلاة صحيحة، ولم يقل أحد بوجوب قراءة آية إلا من قال إنه لا تجب الفاتحة بعينها وإنما يجب مطلق قراءة، فهذا نعم يقال هذا. وقراءة سورة مع الفاتحة في الصلاة الرباعية والثلاثية وفي صلاة الفجر لا خلاف أيضا في استحبابها، وأنها مستحبة. وحكى النووي إجماع العلماء على هذا، يعني إجماع العلماء على سنية قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الصلوات الرباعية في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية وفي صلاة الفجر ويوم الجمعة صلاة الجمعة. أما في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة كذلك من الثلاثية، فما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة؟ نقل عن الإمام مالك أنه يكره هذا، قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثلاثية أو الركعة الرباعية، وهذا هو الغالب المنقول عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة شيء بعد الفاتحة، يعني الغالب المنقول والمعتاد، لكن نقل أنه قرأ مرة والذي لا يخشى ومرة والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. ولهذا لو قرأها إنسان لا على جهة الاعتياد فإنه لا ينكر، بل بعضهم استحب أن يقرأ أحيانا غير الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، لكن قراءة غير جهرية، قراءة غير جهرية، لكن لو قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثلاثية والرباعية شيئا فإنه لا ينكر، لكن لا ينبغي أن يتخذه عادة، لأن العام الأغلب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثلاثية والرباعية شيئا. أما موضوع الجهر بالقراءة والإسرار فهذا له موضوع آخر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ويلحظ أيضا أن الشوكاني مال إلى القول بوجوب قراءة آيات بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الثلاثية والرباعية وكذلك في ركعتي الفجر وصلاة الجمعة، وعلى اعتبار أنه أخذ من مثل هذه الأحاديث إلى بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد، أو أخذ من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات أو سور بعد الفاتحة. ولكن يعني كما تلاحظون الإمام النووي حكى الإجماع بسنية هذا، وهذا هو الظاهر. أما القلب الوجوب فلا يظهر له ما يسنده. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قل متى يفعل طواف الوداع وكيف يكون؟ وإذا أنا قضيت الطواف ثم رجعت إلى الحرم هل أعيد الطواف؟ طواف الوداع يكون عند إرادة السفر، لأن الناس أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. فإذا أردت السفر وعزمت وانتهيت من جميع أمورك فإنك تطوف طواف الوداع، لكنك لو أنك طفت طواف الوداع ووقت الصلاة قريب وجلست لتصلي ثم تسافر فلا مانع من ذلك، تصلي ثم تسافر. أو أنك على الطريق احتجت إلى شيء تشتريه لنفسك ولسفرك أو حتى لأولادك ولأهل بيتك على الطريق فلا مانع من ذلك أيضا. إنما الذي ذكره العلم التجارة هي التي فيها انصراف ولم تجعل البيت آخر عهدك وإنما جعلت تتاجر. أما أغراضك الشخصية وحوائجك الخاصة فهذه تطرأ كثيرا فلا مانع من إذا احتجت من السوق تشتري وأنت على طريقك أو نحو هذا فإن هذا لا يؤثر ولا يحوج إلى أنك تعيد طواف الوداع، فطوافك الأول صحيح وتسافر إن شاء الله. مكتوب على ورق. ما حكم الدعاء بعد دفن الميت؟ الدعاء المقصود هو الدعاء الجماعي بالجهر كما يفعل بعد الصلاة في كثير من بلاد المسلمين، وما هي السنة في ذلك؟ نعم، السنة أن الميت إذا دفن أن يدعى له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرغوا من دفن بعض الأموات قال عليه الصلاة والسلام اسألوا لأخيكم التثبيت فإن نعم فإنه الآن يسأل، ادعوا له استغفروا لأخيكم واستولوا التثبيت فإنه الآن يسأل، أو شيء من هذا، على معنى أنه لا مانع من الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه، كما أنه أيضا لا مانع كذلك من أن الإنسان يتعهد الحضور بموعظة إذا كانوا موجودين مثلا بعدما فرغوا من الدفن ثم وعظهم ولو في المقبرة، فإن هذا أيضا سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفعل مثل هذا، يعني يذكرهم، لأن الموقف يعني له أثره في النفوس وله يعني يجعل القلوب تسمع إلى مثل هذا وتعي ما يقال، فلو تعاهدهم بموعظة إذا كان فيهم طالب علم أو نحو ذلك وذكرهم فإن هذا أيضا سائغ، والدعاء كذلك الميت، لكن لا يكون بشكل يعني جماعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لم يرفع يديه مثلا ودعا وأمن الصحابة، وإنما طلب من كل أحد من كل واحد أن يدفع، هذا هو الأولى. رجل أخذ مالا مبلغ قدره $1,000 سلفة ثم مات صاحب المال وبقي المال عند الرجل ثم بيع المبلغ $2,000 وبعد مدة أراد أن يرجع المبلغ إلى أهله وأصبح الدولار يساوي دينار واحد، إذا رجع $1,000 يبقى لديه $1,000، هل يأخذ هذا المبلغ الذي كسبه من البيع الأول؟ لا، ما دام أنه أخذه مبلغ سلفة، السلفة هذه تمتلكها أنت، يعني إذا أقرضك أخوك مبلغا فإن في القرض هذا يدخل ملكك، وإنما يجب في ذمتك مثله لا يجب عينه، يجب المثل، لأن الآن أنت استلفت المبلغ تصريفه على مصالحك الخاصة أو الغرض الذي استلفت من أجله، وإنما ترد مثله، فالذي يلزمك أن ترد $1,000 بغض النظر عن انخفاض قيمته أو ارتفاعها، ترد $1,000، كما أنه لو ارتفع لا يقال لك اخفض، وإذا نقص أنك ترد الشيء بعينه، يعني أقصد من جنسه لأن العين استهلكت. أحرمت بعمرة من المدينة المنورة وأديت ركعتي السنة من المسجد النبوي الشريف، وفي مطار المدينة قبل الميقات المكاني استعملت مناديل ورق معطرة دون قصد، هل هناك فدية لذلك؟ وهل إذا تم مثل هذه الحالة بعد الميقات المكان يختلف الحكم؟ لا، هو الكلام على إحرامك أنت، ما دام أنك تلبست ودخلت في الإحرام فأنت منهي عن محظورات الإحرام ومنها الطيب، لكنك ما دام أنه من غير قصد فإنه يعفى عن هذا إن شاء الله. أثناء سيري بالمسجد النبوي الشريف وجدت سبحة أو مسبحة على السجادة ولم يكن أي شخص بجوارها فأخذتها وهي معي، فسألت بعض العلماء فقال لي أن أسلمها للحارس بالمسجد النبوي الشريف، ونويت ذلك، ولكن بعد مغادرة المدينة اتضح أني نسيت أن أسلمها للحارس، وهي معي الآن في مكة وسوف لا أعود المدينة مرة أخرى. حقيقة أنت كنت مخطئ في أخذ شيء من المسجد أو من غيره، يعني أموال المسلمين التي سقطت من أصحابها أو ضاعت هو الأصل أن الإنسان لا يأخذها إلا من أراد أن يعرفها، لأن هذه أموال المسلمين فلا تؤخذ إلا لمن أراد أن يعرفها، ولو لم يثق في نفسه فإنه يحرم عليه أن يأخذها إذا لم يثق في نفسه أن يعرفها، وإنما ليستهلكها، هذا لا يجوز، اللقطة لا يجوز التقاطها إلا لمعرف، فأنت مخطئ في أخذك هذا. وفي أموال المسلمين عموما، أما السبحة فمعلوم الكلام فيها، بعض العلماء يكرهها وينهى عنها على اعتبار أنه الأولى أن الإنسان في التسبيح يسبح بيديه وبأصابعه، فإنهن مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجوارحك تشهد لك، وحينما الإنسان يستخدم أكثر من جارحة في عبادته معلوم أن أعظم ثوابا، يستخدم لسانه وأصابعه وفكره وقلبه كل ذلك يثاب عليه، فالأولى ترك مثل هذا. وعلى كل حال فيما يتعلق بما معك، إما أن تتصدق بقيمتها لأنه قد لا يرجع صاحبها أو لا يسأل عنها، لأنها عادة هذه لا تتعلق بها، يعني إذا فقد يوم يومين لا يسأل عنها صاحبها، فالذي أراه أنك تتصدق بقيمتها ويكون ثوابها لصاحبها إن شاء الله، وهذه أيضا لا تستعملها كما قلنا، وإنما تستعمل أصابعك إن شاء الله. تزوج بنت عمه فيها خير وصلاح ومتمسكة ولم يسبق لها الزواج، ولكنه لم يجد فيها غشاء بكارة، ثم سأل أمه عن السبب فطمأنته أن بعض النساء لا بكارة لهن وخاصة إذا كانت كبيرة في السن. هو فعلا ما دام أنها معروفة بالاستقامة وبالخير والصلاح والتمسك، فقد يكون سبب من الأسباب أدى إلى فقد ذلك، إما وثبة وإما حركة معينة أو نحو ذلك، فلا يجب هذا إن شاء الله التهمة، وبخاصة ما دام أنك لم تعلم عنها إلا كل خير وعلى بركة الله. كيفية صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة هي 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ثم يدعو الميت ويجتهد في الدعاء له: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأعيده من عذاب القبر والنار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ولو زاد مثلا: اللهم لقن حجته، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم أبدل خوفه أمنا، ونحو هذا، فإن هذا كله يعني دعاء مشروع ومحتاج له الميت. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فإنه جائز، ولكن الأولى أن يقتصر على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأرجح، وإلا ورد تسليمه وتسليمتين. هل يجوز قراءة القرآن خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية؟ كان مقصودك قراءة الفاتحة في السرية. نعم، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة في ركعتين الأوليين، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة. أما في الجهرية فإن الأصل أنك تنصت إلى الإمام وهو يقرأ، فإن كان للإمام سكتات طويلة فأنت تقرأ الفاتحة في هذه السكتات، فإن بعض الأئمة قد يكون له سكتات طويلة بعد تكبيرة الإحرام تستغرق دعاء الاستفتاح وزيادة، فتقرأ فيها الفاتحة لا مانع، أو له بعد قراءة الفاتحة ثم يسكت قليلا قبل أن يقرأ السورة، كذلك أن تقرأ هنا، أو أنه بعد أن يفرغ من القراءة كذلك قبل الركوع أيضا يسكت، بعضهم يسكت، فأنت تقرأ في هذه السكتات إن وجدت، وإن لم يكن له سكتات طويلة فإنك تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، ثم إذا فرغت من قراءة الفاتحة تنصت، إذا فرغت من قراءة الفاتحة تنصت، هذا هو الأولى. هل يجوز قراءة التشهد مرة أخرى بعد سجود ركعات السجدات السهو، سواء قبل السلام أو بعد السلام؟ لا، إنما بعدما تسجد، لأن التشهد يكون قبل التشهد قبل سجود السهو، حينما تفرغ من قراءة التشهد تسجد سجدتي السهو ثم تسلم. هل تجوز قراءة القرآن على الميت بحيث إن بعض الناس يظن أن الثواب يصل الميت فيضعون المصاحف في المساجد والبيوت ويقرأون القرآن على مدار الثلاثة الأيام ويعملون الختمة، وبما أن هذا لم يكن واردا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ولا الصحابة؟ أما أن الثواب يصل إلى الميت فإنه يصل في أمور كثيرة كالدعاء له، يصل بإذن الله، إذا دعوت للميت يصل، وإذا تصدقت عنه يصل بإذن الله، وإذا حججت عنه فإنه يصل بإذن الله، أو اعتمرت عنه فإنه يصل، وإذا طفت له فإنه يصل، وكذلك إذا له أولاد صالحين فإنه يصل، وكذلك إذا بقي له صدقات هو بنفسه أوقاف أو علم ينتفع به بعده كمؤلفات فتاوى ونحو ذلك، فإن من استفاد بعده في بعد وفاته فإنه يمتد ثوابه إن شاء الله إلى أن ينقطع هذا الأمر، فالأصل أن الثواب يصل إلى الميت بإذن الله، لكن ما يصل إلا ما كان مشروعا، فالصدقة مشروعة الحج مشروع، العمرة مشروعة على الميت، الدعاء له رب اغفر لي ولوالدي، فالدعاء للمسلم يصل إن شاء الله. لكن قراءة القرآن هذه محل خلاف، هل تصل قراءة القرآن أو يصل ثواب قراءة القرآن الميت أو لا. الأصل أنه يصل إن شاء الله، على معنى إذا قرأ القرآن وأهدى ثوابه الميت فإنه يصل. لكن الهيئة والحالة التي يذكرها السائل هذا صحيح، على معنى أن يجتمعوا في العزاء أو يجتمعوا عند القبر ليقرأوا القرآن بهذه الهيئة أو ليأخذ مقابل من أجل أن يقرأ القرآن، فإن هذا كله لا يجوز. وهذا معلوم أنه وسيلة إلى البدع، وسيلة إلى قضايا كبرى كثيرة، كأن يجلس على القبر ليقرأ القرآن أو يجتمع ليقرأ القرآن في أيام العزاء أو في غيره، هذا ينهى عنه. أما ذات وصول الثواب فكما ذكرنا. هل الذي جاء من المغرب بعمرة إذا خرج من مكة مرتين إلى جدة أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة؟ له ذلك، إذا ذهب إلى جدة ثم أحرم منها بالعمرة فإن له ذلك، حتى ولو كان مرتين أو ثلاث أو تكرر كثيرا، لا مانع من ذلك إن شاء الله. هل قول يحرم علي فعل هذا الشيء يعتبر يمينا، ومن حنث فيه يكون عليه كفارة؟ هذا بعضهم يسميه حلفا كالحلف بالطلاق، فإذا أراد به حث، الحث على شيء أو الامتناع أو تكذيب شيء أو تصديقه، كما لو قال يعني حرام علي إني ما شفته أو إني ما رأيته أو إني ما فعلته، فهذا يقول العلم أنه يراد به اليمين، فالأحوط فيه نعم أنه إذا حنث أن يكفر كفارة يمين. طفت وسعيت البارحة فهل علي اليوم طواف؟ إن كان مرادك طواف الوداع فإذا أردت أن تسافر تطوف طواف الوداع إن شاء الله، أما إن كان طواف واجب غير ذلك فليس عليك طواف واجب، إنما تطوف طواف مستحب، تطوف طوافا مستحبا كما يطوف الناس، وهذا من خير الأمور التي تتقرب بها إلى الله، لا سيما إذا كنت لست من المقيمين في مكة إقامة دائمة، فإن الأفضل في حقك أن تكثر من الطواف. الصلاة في المساجد التي فيها قبور فيها كلام، فكيف نستطيع أن نوجه الحكم في المسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ بعض الكتب يحصرون هذا الأنبياء إلى، نعم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي لم يكن قبره في المسجد كما هو معلوم، وإنما كان في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت خارج المسجد، والذي أدخله أظن دخل في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان هذا لم يكن صوابا كما هو معلوم، وإنما كان لكن يعني لم يكن المسجد بني على القبر كما هو، يعني فرق بين أن يبنى المسجد على القبر وأن يدخل القبر، وإن كان هذا أيضا معلوم الأصل أنه ينهى عنه، ولكن مر على هذا كما تلاحظون مئات السنين، وقد يكون الإحداث أو الإحداثات في هذا مع معلومة أنها يعني لها ما لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة يعني حينما أراد أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم فامتنع عن مثل هذا، على الرغم أنه كان يرى أن الكعبة لم تكن على مبنية على جهة الصواب، ولكنه تركها لأنه خشي مفسدة أكبر من ذلك. وإلا هو الأصل أن يكون خارجا عن المسجد، ومع هذا تقلل المفاسد قدر الإمكان، ومن هنا ينهى عن الصلاة إلى القبور أو الصلاة عليها كما هو معلوم. بعض الكتب يحصر عدد الأنبياء والرسل، فكيف نوجه هذا الحصر مع قوله تعالى ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك؟ لا يحصرها، إنما يمكن يذكر الموجود، يعني يذكر من عرف، لكن لا يقول إن هذه هي جميع الأنبياء، لا، يعني أنه لم يبعث الله إلا هؤلاء لا يقول أحد بهذا من المسلمين، إنما هذه الأسماء التي وجدت يمكن، وبعضهم أيضا يجتهدون فيضيفون أسماء تحتاج إلى إثبات، لكن لا أحد يقول أنها محصورة، لأن الآية صريحة. سافرت من بلدي بنية العمرة لوالدتي المتوفاة، وبعد التمام